بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المجتبى ونبيه المرتضى، أرسله الله بالحق والهدى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ونصب المحجة وأظهر الحجة وكان حجة على العالمين، فجزاه الله عن أمته خير ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وذرياته الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهاتنا أمهات المؤمنين في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا على تجدد هذا اللقاء في هذه الأعوام المتعاقبة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها من مجالس العلم ومجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكر الله أهلها عنده في الملأ الأعلى، إنه تعالى على كل شيء قدير. نحمد الله على هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله أقوالا نافعة وعلما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا لما يحب ويرضى. كما أننا في هذا المقام في أول لقاء من هذا الأسبوع نشكر كل من كان سببا في هذا اللقاء المبارك، وعلى رأس الجميع أمارة هذه المنطقة، وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وفقه الله لكل خير، وشرح الله صدره للخير، وجمع الله عليه الأخيار، وفرق عنه الأشرار، وجعله عونا على كل خير. ثم نشكر أيضا محافظ مدينة جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، وفقهم الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وجعلهم أنصارا للحق وهداة إليه ودعاة على الخير، إنه تعالى على كل شيء قدير. ثم أشكر إخواني أصحاب الفضيلة القائمين على هذا المشروع المبارك، وعلى رأسهم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الجليل صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وفقه الله لما يحبه ويرضاه وزاده توفيقا وتسديدا. كما أشكر إخواني في المكتب التعاوني في القائمين على هذه الدورة العلمية طيلة هذه الأعوام في هذا الجامع المبارك، أشكرهم على ما يقدمون ويبذلون للمشايخ القادمين ولطلاب العلم، وهذه الطبعات المتميزة التي يطبع بها كتاب الدورة طيلة هذه الأعوام، لا حرمهم الله أجر ما يقدمون وثواب ما يبذلون. وعلى رأسهم أخي صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان، وفقه الله لما يحبه ويرضاه، وشفاه وعافاه ورفعه بالعافية ومسح عليه بيمينه الشافية. كما أننا في هذا المقام ندعو الله جل وعلا أن يتغمد شيخنا الذي كان يشاركنا في هذه الدورة المباركة، أن يتغمده بواسع رحمته، أعني شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله وغفر له. نسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم املأ عليه قبره نورا وسرورا وبهجة وحبورا، وألحقنا به في الصالحين، وارفع درجاته في المهديين، واجعله مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، وألحقنا بهم على خير حال يا رب العالمين. وصل يا ربي وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله أجمعين. أما بعد، فإننا في هذا المجلس المبارك إن شاء الله سنستعرض كتابا من أعظم ما كتب في كتب العقيدة في كتب المعاصرين، لشيخنا العلامة أبي عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عثيمين غفر الله له ورحمه وجزاه عما كتب وقدم خير الجزاء. هذا الكتاب العظيم كان بسبب إشكال وقع حول الشيخ رحمه الله من بعض الجهلة وبعض الطلاب، فأجاب الشيخ بهذا الكتاب العظيم الذي أيده ودعمه شيخه وشيخ المشايخ في هذا الزمان شيخ أهل السنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله جميعا. وهذا الكتاب سماه مؤلفه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، وهو من أعظم ما كتب وضوحا ودقة وحسن عبارة وحسن انتقاء وحسن تركيب وسلامة من جهة المعتقد. ولا أعرف أن أحدا كتب عليه شرحا إلا ما كتبته أختنا الفاضلة الطالبة السلفية المتعلمة العالمة الأخت كاملة الكواري من أهل قطر، فإنها كتبت كتابا سمته المجلى في شرح القواعد المثلى في مجلد لطيف، وهو شرح مملوء بالفوائد ومملوء بالتعليقات المتميزة. وينبغي أن يكون هذا الشرح مع كل طالب علم في مكتبته، كما أن هذا الكتاب الذي هو الأصل ينبغي أن يكون في يد كل طالب علم. لعل مما يزيدني حماسا أنه لما بلغني أن هذا الكتاب سيكون في هذا الأسبوع، كنت في دورة علمية بحفر الباطن في الأسبوع قبل الماضي، فجلست أتحدث للطلاب، كنت أدرسهم في مادتين في الفجر، في مادة الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله، وفي العصر كنت أدرسهم متن العقيدة الطحاوية، وكنت أجلس معهم مجالس متفرقة بين هذا وهذا أستمع فيها لما يرد منهم من الإشكالات والمسائل. فكان مما أفادني به بعض الإخوان من بعض الدول العربية أن هذا الكتاب الذي أثر فيهم وأثرى توجههم العقدي هو كتاب القواعد المثلى. فبالحقيقة هذا الكتاب يعتبر من أميز الكتب، وهو خلاصة لأهم ما يمكن أن يذكر من الأصول السلفية لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية المسمات بالرسالة التدمرية. والشيخ فوق أن نتكلم عنه، لكن لما صار من عداد الأموات رحمه الله وصرنا من عداد الأحياء بعده، كان من حقه علينا أن نذكر فضله وجلاله وقدره ومنزلته وعلو كعبه وطول قامته في الإسلام وعمق ورسوخ علمه في السلفية رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وألحقنا بهم جميعا في جنات النعيم. نحن إن شاء الله لا نستطيع في هذه الجلسات الخمس أن نستعرض كل ما يدور في كتاب القواعد المثلى، لكننا إن شاء الله سنأخذ في هذا اليوم ما يتعلق بالمقدمة، وسنأخذ القواعد قاعدة قاعدة، ونترك ما تحت القاعدة من التفاصيل على أمل إن شاء الله أن نقرأ الكتاب من جهة الجملة أو العموم، نقرأه جميعا إن شاء الله دون أن نترك منه شيئا. وقد أشرت إلى القارئ بأنه يجب عليه أن يلتزم بقراءة فقط ما كان من أصول القواعد، وأما ما تحتها من التمثيلات والفروع فإننا لو قرأناها لم ننتهي ولا من ربع الكتاب في هذا الأسبوع. والفائدة هي أن نمر قدر المستطاع على أكبر قدر ممكن من القواعد مع ما يفتح الله به علينا في مجالسنا هذه من الإفادات أو التوجيهات أو التوضيحات، راجيا أن يعصمنا الله من طول البحث وطول الاستطراد، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونسأله أن يفتح علينا فواتح رحمته وأن يوفقنا للأقوال النافعة والفوائد المفيدة التي يفتح الله بها علينا ويفتح الله بها على قلوبكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

ثم الرابع أمثلة لبعض الصفات المشتبهة على بعض الناس والإجابة على بعض الشبهات المتعلقة بباب الأسماء والصفات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أولا، الاسم في لغة العرب، الاسم في لغة العرب مختلف فيه بين أهل اللغة، بل بين النحويين، مختلف فيه بين البصريين والكوفيين، هل هو من الوسم أو من السمو؟ هل الاسم من الوسم أو من السمو؟ فمن قال إن الاسم من الوسم قال إن الوسم، إن الاسم معناه العلامة على الشيء، فإذا قيل ما اسم فلان يعني ما العلامة عليه، كأن اسمه علامة عليه. والذين قالوا إنه من السمو قالوا هو ما يعلو به ذكره ويشتهر ويظهر بين الناس، لأن السمو معناه العلو، فما سما على. والاسم إذا كان مأخوذا من السمو كما يرجحه أكثر أهل اللغة وهو الراجح أنه ما يعلو به ذكر المسمى، وقد شغب بعض الباحثين على كونه من الاسم من السمو، فقال من الأسماء ما لا يسمو به المسمى. قلنا كيف؟ قال من الأسماء ما يكون اسما رديئا مثل الشيطان، مثل إبليس، أليس اسما على ذلك العلم الذي عصى ربه في السماء حين أمره بالسجود فأذى؟ فكيف يكون هذا سمو؟ ونقول هو ليس معنى السمو معناه الرفعة، وإنما معنى السمو ما يعلو به ذكره، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. أما وكذلك في لغة العرب الاسم عندهم قسيم، الاسم عندهم قسيم، لماذا؟ قسيم للكنية وللقب، فيقولون ممكن أن يحتمل الشخص الواحد أو الذات الواحدة اسما وكنية ولقبا، فتقول في اسمه محمد، وفي كنيته أبو أحمد، وفي لقبه الأعرج ونحو ذلك، واضح؟ فيقولون الاسم شيء آخر غير الكنية أو قسيم الكنية وقسيم اللقب. وأما توحيد الأسماء، توحيد أسماء الله تعالى، إذا قيل لك ما تعريف توحيد الأسماء الحسنى، إذا قيل لك ما تعريف توحيد الأسماء الحسنى، تقول هي إفراد الله تعالى، تقول توحيد الأسماء الحسنى، الأسماء فقط، توحيد الأسماء الحسنى هي أو هو إفراد الله تعالى، إفراد الله تعالى بالأسماء الحسنى التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ تفهم من قولك إفراد أن هذه الأسماء خاصة بالله، علم عليه، وتفهم من قولك حسنى أنها بلغت غاية الحسن كما عبر القرآن كما سيأتينا في أربعة مواضع، سمى الأسماء أو وصف الأسماء بكونها حسنى. وتستفيد من قولك بما ورد في الكتاب والسنة أو بما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم أن المصدر الوحيد لإثبات الأسماء فقط النص، لا يمكن أن يكون إلا بالنص، يعني لا بد أن يكون الاسم ثابتا بصيغة الاسم في الكتاب أو في السنة الشريفة. أعيد مرة أخرى لأنبهكم على أهمية هذه الجملة الأخيرة، وهي أن ما أثبته الكتاب والسنة لا بد أن يكون ثابتا بماذا؟ بصيغة الاسم في الكتاب والسنة، لا بد أن يكون ثابتا بصيغة الاسم في الكتاب والسنة. وحينئذ لا بد أن نعرف ما صيغة الاسم، كيف أعرف أن هذا اسما أو غير اسم؟ هذا إن شاء الله سيأتينا في موضعه عند بداية الكلام على الصفات، لنفرق بين الاسم وبين الصفة إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. نعم، هذه أول قاعدة ينبغي أن تدرك من قواعد الأسماء، وهو أن أسماء الله تعالى حسنى، رجوعا إلى ماذا؟ إلى النص، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى المراد بها أنها بلغت غاية الكمال في الحسن. والاسم مذكر وجمعه مؤنث، فتقول هذا اسم وهذه أسماء. والأسماء مؤنث لفظي، تقول أسماء مثل هذا علم وهذه أعلام، هذا علم وهذه أعلام، وهذا فعل وهذه أفعال. والحسنى وصف لمؤنث لفظي اللي هو الجمع، حسنى بضم أوله وسكون ثانيه على وزن فعلى، وهي ما بلغ الغاية، لأنها صيغة من صيغ ماذا؟ من صيغ التفضيل، لأن حسنى في حقيقتها مؤنث ماذا؟ مؤنث أحسن، مؤنث أحسن، فأحسن مذكر وحسنى مؤنث، وحسنى مؤنث. وألحقت بها حسنى المؤنثة لأنها لأن الأسماء مؤنثة تأنيثا لفظيا، وهي التي بلغت غاية الحسن، فليس فيها سوء من وجه من الوجوه. وهذا أول عقيدة ينبغي أن يعتقدها الإنسان بالذات في أسماء الله تعالى، وسيأتينا الكلام على ما يدخل تحتها أيضا في صفات الله جل وعلا. فأنت تعتقد أن أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، بمعنى أنها بلغت غاية الحسن وكماله وجلاله. أنت لما تسمع أن الله جل وعلا حي، تنظر فتتأمل ما معنى حي، فتعرف أن الحياة معناها معروف، وهي ضد الموت، وتجد الحياة موجودة في الأحياء. فقد يقع في قلبك أو يخطر في بالك أو يدور في خيالك أن هذه الحياة من جنس هذه الحياة، من جنس هذه الحياة، لكن هذا خطأ. بل الحياة التي لله جل وعلا تفهم منها فقط فهما عاما مشتركا عموميا يشترك فيه سائر الأحياء، لكن الله جل وعلا يختص بمعنى أعظم من الحياة التي يحياها غيره من الأحياء، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي وهب هذه الأحياء، وهبها الحياة. كيف؟ إذن الحياة في حق الله جل وعلا ليست كحياة غيره. كيف ذلك؟ نقول أولا: الله حي بذاته، وغير الله كلهم أحياء بغيرهم، بالله لا بذواتهم. فالله لم يمنح أحد الحياة، بل حياته حياة ذاتية سبحانه وتعالى، واحد. اثنين: الحياة التي لله جل وعلا حياة كاملة لا نقص فيها، لا يعتريها لا نوم ولا غفلة ولا سنة ولا شيء مما ينقص قدر الحياة كما ينقصها في البشر. ولهذا قال الله جل وعلا في أعظم آية في كتابه: الله لا إله إلا هو الحي. ثم قال القيوم، قال ليرد أي شبهة ترد على حياته، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. لأن من تأخذه السنة والنوم فإنه يموت، لكنها موتة صغرى مع بقاء أصل الحياة، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالذي ينام والتي لم تمت في منامها، فالذي ينام يكون هذا فيه نقص في حياته. وكذلك من وقعت له السنة أو الغفلة أو نحوها من أنواع ما يعبر عنه، فكلها نقص في حياته. كذلك حياة الله، كما أن أولها ليس له ابتداء وأثناؤها ليس فيه نقص، فكذلك آخرها ليس له انتهاء. فالله حياته لا يعرض لها الموت، تعالى الله عن ذلك. وكل المخلوقات وكل الأحياء تنتهي إلى الموت، كما ابتدأت من العدم تنتهي إلى العدم، إلا حياة الله جل وعلا، كما ابتدأت بلا بداية، كما كانت بلا بداية وبلا أول، فهي كذلك ليس لها نهاية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فحينئذ نفهم من هذا المعنى من مثال الحي نفهم أن الصفات أو الأسماء التي تتضمنها المعاني التي تتضمنها أسماء الله جل وعلا كلها أسماء حسنى. وسيأتينا إن شاء الله مزيد، لأن كثير من القواعد مقلب بعضها على بعض، فبعضها يكمل بعضا. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. على معناه؟ على معناه الخاص. انطقها. الخاص. على معناه الخاص. نعم، هذه القاعدة هي مكملة للقاعدة السابقة في حقيقتها، لأنها بيان أن أسماء الله تعالى ليست أعلاما محضة مترادفة. حينئذ نقول: من الذي قال بهذا؟ نقول: الذين قالوا بهذا ثلاث فرق: المعتزلة والرافضة والزيدية، وتبعهم على هذا الأباضية في آخر الأمر وهم الخوارج. صار كم؟ ثلاث فرق، وتبعهم الرابعة بعد ذلك. الأول من هم؟ المعتزلة، والثاني الرافضة، والثالث الزيدية، والرابع تبعهم عليه فرقة الأباضية أتباع عبد الله بن أباض التميمي الخارجي. فإنهم يقولون إن أسماء الله تعالى أعلام محضة. بما معنى أعلام؟ قالوا يعني معنى أعلام يعني لا معنى لها. كيف؟ قالوا حي، كذا يعبرون، حي ولكن لا حياة له، عليم ولكن لا علم له، سميع ولكن لا سمع له، بصير ولكن لا بصر له، حكيم ولكن لا حكمة له. عجيب، كيف تقولون هذا؟ قالوا: نقول هذا لأن هذه الأسماء إنما هي مجرد أعلام لفظ ليس له مدلول، فهي أعلام محضة لا مشتقات، ليس لها معاني، لا تتضمن شيئا من الصفات، لا تدل على شيء من المعاني. كيف هذا؟ قالوا: ألا ترى الرجل يقال محمود وهو مذموم، ويقال سعيد وهو شقي ونحو ذلك؟ إذن هذا معناه كما نقول في البشر مثل هذا نقوله في الله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. مقصودهم بهذا وهدفهم من هذا هو ألا يثبتوا هذه الصفات لله جل وعلا، ألا يثبتوا هذه الصفات لله جل وعلا، لأن المشكلة عندهم متعلقة بالصفات كما سيأتينا في أقوالهم في مبحث الصفات. إذن نحن نقول في تقريرنا أهل السنة إن أسماء الله تعالى لها دلالتان: الدلالة الأولى دلالة على ذات الله، والدلالة الثانية دلالة على صفات الله. إذن الدلالتان دلالة متعلقة بذات الله جل وعلا، ودلالة متعلقة بمعنى قائم بذات الله جل وعلا اللي نسميه الصفة. كيف؟ قلنا إذا الحي، انتبهوا معي، إذا قلنا الحي، الحي اسم من أسماء الله الحسنى، اسم من أسماء الله الحسنى. إذا قلنا الحي على ماذا يدل؟ نقول يدل على دلالتين: الدلالة الأولى دلالة على ذات الله، وإذا قلنا الحي معناها كأنك قلت الله، أليس كذلك؟ هذا معنى دلالته على ذات الله جل وعلا. طيب، والدلالة على معنى؟ قالوا: الدلالة على معنى قائم بذات الله، أو الدلالة على صفة من صفات الله، أننا إذا سمعنا أن الله هو الحي عرفنا أنه متصف بالحياة، عرفنا أنه متصف بالحياة. وكذلك السميع والبصير والعليم والحكيم والقدير والرحمن والرحيم ونحوها، كل هذه الأسماء إذا سمعناها في حق الله جل وعلا عرفنا أن المقصود بها من هو؟ من هو؟ الله. هذه دلالة على الذات، وعرفنا أنها تدلنا على أن الله موصوف بمعانيها، موصوف بالصفات التي تتضمنها، فنعرف أنه ذو علم وذو رحمة وذو حكمة وذو قدرة وذو حياة وذو سمع وذو بصر سبحانه وتعالى. هذا الذي دعا أهل السنة لهذه القاعدة هم هؤلاء المخالفون لما قالوا إن أسماء الله أعلام محضة مترادفة في الدلالة على ذات الله فقط وليس لها معاني مدلولة. فحينئذ رد أهل السنة فقالوا أسماء الله تعالى أعلام في الدلالة على الذات، مشتقات في الدلالة على الصفات، بمعنى أنها تدل على ذات الله وتدل على صفات الله. هل هذا واضح؟ وقولهم أعلام محضة مترادفة قالوا يعني معناها مجرد أسماء فقط، بس ألفاظ؟ قالوا فقط ألفاظ، ولا تدل على معاني؟ قالوا ولا تدل على شيء. وأول من عرفت أنه أو سمعت أنه اخترع هذه البدعة هم المعتزلة من زمن متقدم من أيام أتباع التابعين أو أيام التابعين، لما حصل قصة واصل بن عطاء وجماعته وعمر بن عبيد ونحوهم، ثم صارت هذه الحادثة أو هذه المقالة المحدثة في الأمة، ثم حملتها الرافضة وحملتها الزيدية، ثم تبعتهم على هذا الخوارج، فرقة الخوارج المسمات فرقة الأباضية، وهي الفرقة الوحيدة الموجودة في العالم الإسلامي اليوم. إذن الناس في أسماء الله تعالى وصفات الفرق. الفرقة الأولى أهل السنة والجماعة، السلفيون أتباع السلف الصالح. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون نثبت أسماء الله ودلالاتها على صفات الله. وخالفهم على العكس تماما الجهمية، قالوا لا نثبت أسماء الله ولا نثبت صفات الله جل وعلا، فردوا الأسماء جميعا وردوا الصفات جميعا ولم يقبلوا شيئا منها. وجاء بالوسط فرقة تسمى فرقة المعتزلة ومن تبعهم ممن ذكرنا، قالوا نحن نثبت الألفاظ ونثبت الأسماء وندعو الله بها ونقول يا حي يا عليم يا سميع يا بصير يا قدير يا رحمن يا رحيم إلى آخره، لكننا لا نثبت المعاني. كيف نثبت المعاني؟ قالوا نثبت الأسماء ولا نثبت الصفات، ولا نثبت الصفات فقط. انتهت ثلاث فرق، نقول لا. وفي الوسط بين المعتزلة وبين أهل السنة فرق تسبح في الهواء متشتتة بمذاهب متفرقة، منهم من يقول أثبت الأسماء وأثبت كذا من الصفات، يعني بعض الأسماء أثبت صفاتها وبعضها لا أثبته، بعض الأسماء أثبت صفاتها وبعض الأسماء لا أثبته، فيقول مرة أثبت 40 صفة، ومرة يقول أثبت 23 صفة، ومرة يقول أثبت 30 صفة، ومرة يقول أثبت 17، ومرة يقول كم 13، وهكذا. ومرة يقول 7، أكثر من 7 ما عندي، أثبت الأسماء كل اللي تبغون ما عندي، ما لكن الصفات ما أثبت منها إلا 7 صفات، كما كان عليه أصول أئمة الأشعرية. ثم اختلفوا بعد هذا على فرق شتى، كل منهم بين يعني مستقل ومستكثر. هذا الذي دعا أهل السنة لوضع هذه القاعدة، وهو أن الأمة ابتليت بأناس من أهل البدع صاروا يقولون بمقالة لا معنى لها. حينئذ نفهم أن أهل السنة والجماعة يقولون، نفهم أن أهل السنة والجماعة يقولون إن كل أسماء الله تعالى مشتقة. أعيد، إن كل أسماء الله تعالى مشتقة، كلها مشتقة. قالوا نعم، ليس فيها شيء جامد. ما معنى مشتقة ليس فيها شيء جامد؟ قالوا يعني معناها أن كل اسم تسمعه عن الله فمعناه أن الله موصوف بصفة هذا الاسم، فلا يمكن تسمع أن الله مسمى باسم وليس له منه صفة، بل لا يسمى كمالا أن يسمى بالاسم ولا صفة له منه، بل الكمال أن يكون الاسم أحسن الأسماء وأن يكون المسمى به موصوفا بصفته أحسن الصفات. لم يقع خلاف بين أهل السنة في أن كل أسماء الله تعالى أسماء مشتقة ليس فيها شيء جامد إلا باسم واحد، فإنهم تردد بعضهم فيه والصحيح أنه مشتق وهو اسم الله، فبعضهم رأى أن اسم الله جامد وأنه لا يطلق إلا على الله ولا يمكن يوصف به إلا الله جل وعلا، وهذا خطأ. وقد كان شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يرى هذا الرأي ومات عليه، وكنت أجادله كثيرا عند هذا، لكنه كان يصر على أن الله اسم جامد، وهذا مذهب لبعض أهل السنة، يرون أنه عالم خاص بالله جل وعلا لا يشاركه في أحد. هذا صحيح لا يشاركه في أحد كصيغة، لكن ما معنى الله؟ الله ما معناها؟ معنى الله معناها الإله، معناها الإله، لكنها حذفت الهم ألف التي على اللام، الألف مهموزة هذه بالهمزة السفلى، حذفت الألف وعوضت بالتشديد فصارت الله، ولا أصلها الإله. وإذا قيل لك أنت تقول إن الله مشتق، نقول نعم، من ماذا تدل؟ على ماذا تدل؟ نقول تدل على ماذا؟ على الإلهية، تدل على الإلهية، تدل على أنه الإله الحق، تدل على أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. والصحيح الذي عليه عامة أهل السنة وهو الحق الذي تقتضيه لغة العرب ومدلول ألفاظها، وهو الحق الذي يقتضيه مقام الرب جل وعلا، أن أسماء الله تعالى كلها، أن أسماء الله تعالى كلها ومنها اسم الله كلها مشتقة ليس فيها شيء جامد، وهي دالة على أسماء الله تعالى وصفاته سواء. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. هذه القاعدة أيضا مكملة للقاعدة التي قبلها، لأنها تدل على أن كل اسم من أسماء الله له ثلاث دلالات: الدلالة الأولى إثبات الاسم كالسابق، والثاني إثبات الصفة كالسابق، والثالث إثبات ماذا؟ إثبات أثر هذه الصفة أو أثر هذا الاسم. فلم تزد هذه القاعدة عن القاعدة السابقة إلا الثالث وهو الأثر أو الحكم. وهم يضربون له مثال بأن قارئ يقرأ القرآن، يقرأ في سورة المائدة، فأتى على آية السارق وعنده بدوي. تعرفون بدوي؟ تعرفون البدوي؟ أعرابي، عنده أعرابي جالس صاحب سليقة عربية وذوق عربي ويفهم لغة العرب وليس متمكنا في القرآن. جلس وأعجبه سماع القرآن، فجلس يستمع إلى القارئ وهو يقرأ، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ثم جاء على قوله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال: عزيز حكيم. قال البدوي ذا الأعرابي، قال: ما يمكن، غلط. قال: كيف؟ تعرف القرآن؟ قال: لا، ما أعرف القرآن. تعرف الآية؟ قال: لا، ولا عمري قرأتها. قال: طيب كيف عرفت أنها غلط؟ قال: عرفت لأن سياق الآية يدل على أن الاستثناء الموجود فيها إن الله بيعفو عنهم، فإذا كان عزيزا حكيم فهو لن يعفو عنهم، ولماذا يستثنيهم؟ إلا لأنه يريد ماذا؟ إلا أنه يريد أن يعفو عنهم. دور لك اسم ثاني، بس دور شيء غير عزيز الحكيم. فقلب في المصحف، فتح المصحف فنظر فقال: صدقت. قال إلا الذين تابوا، نظر الآية عندكم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال لك كيف عرفت هذا؟ قال هذا الآن صحيح، غفور رحيم صحيح. قال كيف عرفت؟ قال أصلا إذا عز فحكم قطع، لكنه كما قرأت لي غفر ورحم فعفى وأسقط عنه العقوبة. وضح لكم؟ دل هذا على أن آثار الأسماء وآثار ومعاني وأحكام المترتبة على صفات الله جل وعلا يدركها الإنسان بسليقته، يدركها بفطرته، يدركها بلغته وطبيعته. فهذه أيضا هي القضية الثالثة التي أراد الشيخ رحمه الله تعالى التنبيه عليها. وهذا من مضايق النزاع بيننا وبين المخالفين لنا، أن كثير منهم لا يدرك هذا، وإذا أدركه وفهمته إياه عرف بالفعل أن أسماء الله لا بد أن تدل على صفات، لأنه إذا عرف الأثر وعرف الحكم مترتب على هذا الاسم، هو مترتب على إيش؟ على اسم ولا على صفة؟ على اسم. معناها أن الاسم تعدى كون الصفة إذا كون إيش؟ أثر للصفة، أثر للصفة متعدي إلى المخلوقين. نعم. قال رحمه الله: وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. تضمنها يعني الاسم، هذه مضت، هو لو قدم الأولى الثانية وضعها أولى، والثانية وضعها ثانية، الأولى وضعها ثانية كان أحسن. يعني أولا إذا كانت الصفة لازمة من صفات الله اللازمة، مثل الحياة مثلا، إذا كانت صفة لازمة أو من الصفات الذاتية اللازمة، فإنها حينئذ إذا كانت خاصة بالله جل وعلا ليست متعدية إلى خلقه، فإنها تدل على ما دلت عليه القاعدة السابقة، إثبات الاسم وإثبات الصفة. فإذا كانت هذه الصفة متعدية للغير، واضح، مثل المغفرة، مثل الرحمة، مثل الرزق، مثل الخلق ونحوها والتدبير ونحو ذلك، فإنها تتضمن كم؟ ثلاثة أمور: الاسم كما هو منطوق القرآن، والصفة كما هو اشتقاق الاسم، والأثر كما هو مدلول السياق في هذا في هذه الآية. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. نعم، اقرأ لنا التضمن والمطابقة والتضمن والالتزام. طيب. نعم. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للالتزام، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صح أن يكون لازم. إذا صح حطه تحتها خط، إذا صح، هو الواجب أن إذا صح وضعت بين شرطتين اعتراضيتين تسمى جملة اعتراضية. جملة اعتراضية، اعتراضية. لابد من التركيز على إذا صح. إذا صح اللازم ما هو دائما، قد يكون صحيح في عقلك وذهنك في فهمك لكنه فهم خاطئ. إذا صح فهو لازم، لأن القرآن حق وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق، وكل ما لزم على هذا الحق فهو حق، لكن من يثبت أنه لازم؟ هذا إذا صح وثبت. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. وأما اللازم من ما لنا حاجة، الباقي ما لنا حاجة فيه، المراد من كلام الناس لا حاجة إليه. هذه القاعدة تكمل القواعد السابقة، هذه القاعدة تكمل القاعدة التي قبلها والقاعدة التي قبلها. هذه القاعدة تقول إن الاسم من أسماء الله تعالى يدل على ثلاثة أشياء. ما هي؟ قال يدل على إيش؟ على الاسم بالمطابقة، على الاسم، اسم الله جل وعلا بالمطابقة، ويدل على صفة الله جل وعلا المذكورة في هذا الاسم بالتضمن، ويدل بالالتزام على صفات أخرى لا يمكن أن تتحقق هذه الصفة إلا بها. لحظة بس أنا فهمكم، خلوكم معي، يعني الثالثة تحتاج إلى وضوح، لأن الدلالات عند أهل العلم دلالات هي منطقية عقلية قبل العلم وقبل الدين وقبل الشريعة، هي شيء ناحية لغوية ومنطقية وفطرية، في الشيء يدل عليه اللفظ مطابقة بلفظه، في الشيء يدل عليه بماذا؟ بتضمنه، في الشيء يدل عليه بشيء خارج نسميه الالتزام. مثل أضرب لكم مثال، مثل احنا الآن نقول توحيد الأسم، توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد الإلهية يدل على ماذا؟ يدل على الإلهية مطابقة، على العبادة مطابقة، ويدل تضمنا على ماذا؟ تضمنا يدل على ماذا؟ ربوبية. على ماذا؟ توحيد الربوبية، يدل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويدل على توحيد الأسماء والصفات تضمنا، لأن لما عبد الله عرفت أنه يوحده في الربوبية، وعرفت أنه يعتقد أنه ربه، وعرفت أنه يعرف أن له الكمال في أسمائه وأن له الكمال في صفاته وفعاله جل وعلا. والتزاما عرفت أنه لما وحد الله بالإلهية أنه إيش؟ يطيعه ويأتمر بأمره وينتهي عن نهيه ويحرم حرامه ويحلل حلاله ويقف عند حدوده، واضح؟ ويعظم شرائعه ويجل شعائره إلى آخر ما هنالك من التزامات. هذا كذلك عندنا، إذا قلنا الخالق اسم من أسماء الله يدل مطابقة على ماذا؟ على ذات الاسم، ويدل تضمنا على ماذا؟ على إيش؟ على الصفة نفسها، ويدل أيضا تضمنا على ماذا؟ التزاما على صفات خارجة. مثل ماذا؟ هل ممكن يكون خالق إلا هو حي؟ هذه أعظم صفة. هل ممكن يكون خالق إلا هو حي؟ وإذا شئت تقول بعد من العبارات الدارجة عندهم ليست من الصفات وإنما هي تبع من دلالات صفة موجود، واللي مو موجود ما يمكن يوجد غيره، أليس كذلك؟ واضح هذا الكلام؟ ومثلها أيضا من الصفات الالتزام العلم، إذا كان لا يعلم لا يعرف شيء، المشيئة إذا كان لا يشاء فإنه لا يخلق، القدرة إذا كان لا يقدر فإنه لا يخلق، دلت على صفات أخرى ما هي موجودة أصلا في اللفظ، لكن بعقلك وفطرتك وما وهبك الله من فهم لالتزام الشيء بالشيء أو ملازمة الشيء بالشيء أو دلالته عليه بالالتزام فهمت أن هذه الصفات موجودة في حق الله جل وعلا. إذن عندنا القاعدة التي قبلها ثنتين، ثم الثانية جابت لنا الثالثة، ثم التي بعدها هذه الثالثة جابت لنا إيش؟ جاءت لنا بماذا؟ بالثالثة. وضح لكم هذا الكلام؟ هل هذا واضح؟ أرجو ذلك. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. هذه القاعدة سيأتينا مزيد كلام عليها عند الكلام عن قواعد أسماء الله تعالى، قواعد أدلة أسماء الله تعالى وصفاته. القواعد في الأدلة ستأتينا، لكن هنا لابد أن نشير إشارة مهمة جدا وبالذات في باب الأسماء، أن الأسماء كما قلت لكم قبل قليل في أول المجلس، الأسماء تمتاز عن الصفات بمزية. ما هي؟ أن أسماء الله تعالى لا تثبت مطلقا بأي وجه من الوجوه إلا إذا ثبتت في القرآن أو في ثابت السنة الشريفة بصيغة الاسم. اكتبوها عندكم، لا بد أن تكون صيغة الاسم ثابتة في الكتاب أو في السنة. أضرب لكم مثال بالمقلوب: وما تشاءون إلا، اقرأوا، إلا أن يشاء الله. عندكم يشاء الله ولا لا؟ يشاء أثبت ماذا؟ أثبت لله جل وعلا المشيئة، أليس كذلك؟ هل ممكن تطلعوا منها اسم؟ هل ممكن تثبتوا لله منها اسم؟ هل ممكن؟ لماذا؟ لأنه أحسن الله إليكم جميعا وإليك خصوصا، لأنه لم يرد في القرآن إثبات اسم لله من هذه الصفة بصيغة الاسم. وسيأتينا مزيد لهذه حتى في قواعد الشيخ، ونحن أيضا سنزيد عليها بما يوضحها أكثر، بس في موضعها إن شاء الله. إذن لا يمكن أن نأتي باسم من أسماء الله جل وعلا إلا من الكتاب ومن السنة. ما في جديد؟ لا، في جديد. ما هو الجديد؟ لابد أن تكون صيغة الاسم أصلا موجودة بهذه الصيغة في الكتاب أو في الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضح لكم؟ هل هذا واضح؟ هل هذا واضح يا أخوان؟ هل الذي لا يتضح له شيء يسأل أو يكتب لنا سؤال؟ إذن أسماء الله تعالى توقيفية، هذا معنى قولنا توقيفية، لا مجال للعقل فيها، يعني ما يمكن الإنسان يأتي باسم من عنده. ولهذا تجدون أهل البدع جاءوا بأسماء كثيرة، لما فتحوا باب الأسماء أكثروا منها، فصاروا يسمونه العلة الفاعلة كما يسميه المناطقة والفلاسفة، العلة الفاعلة. والمعتزلة يسمونه العاقل، من أسماء الله يسمونه إيش؟ العاقل. والعاقل عندكم أنتم ماذا تقولون فيه؟ تقولون حرام ولا يجوز، لأن العقل من العقال وهو الربط والمنع، واضح؟ والربط والمنع في حق الله جل وعلا حرام، لأنه لا يكون إلا في حق من؟ إلا في حق المخلوق القاصر، لأن العقال معنى، لأن العقل معناه المنع، المعقول هو الممنوع، وعقال الناقة هو الرباط الذي تربط به. واضح هذا الكلام؟ نعم. بس انتهت انتهى النص زين. طيب، هذه القاعدة وهي قاعدة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد، بمعنى أنه لا يمكن يحصيها أحد، لا يمكن يحصيها أحد من خلق الله أبدا. ومن قال لك بأنه أحصى أسماء الله فقد ادعى ما ليس له. الله أكبر، لا يستطيع إحصاء أسماء الله جل وعلا إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل ولا أفضل الخلق على الإطلاق. من هو أفضل الخلق؟ صلوا وسلموا وبركوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. حتى رسول الله وهو أزكى خلق الله وأتقى خلق الله وأعلم خلق الله بالله ينص في هذا الحديث الصحيح على أنه هو نفسه لا يعلم كامل أسماء الله تعالى. العلماء انقسموا، ولكنه انقسام ليس له كبير يعني قدر، فإن أبا محمد علي ابن حزم الأندلسي الظاهري خرج عليهم بقول خالف فيه عامة أهل السنة، فقال إن أسماء الله تعالى محصورة. عجيب، قال نعم محصورة. قلنا من وين جئت بهذا يا أبا محمد؟ قال من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. قلنا من هذا الدليل؟ قال نعم، هذا دليل على أن أسماء الله 100 إلا واحد، كم؟ 99 اسم. هكذا يا أبا محمد؟ قال نعم، ولا يمكن يقال أن أسماء الله تعالى أكثر من ذلك على الإطلاق. وهذا خطأ، خطأ من وجهين. أهل السنة ردوا عليه بجوابين. الجواب الأول جواب جواب خارجي، والثاني جواب يردون به على دليله. أما الجواب الخارجي الذي أتوا به فهو هذا الحديث الموجود عندكم الذي رواه الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث بإسناد صحيح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء الشريف، وهو قوله: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دل على أن الأسماء أربعة: الأول بكل اسم هو لك سميت به نفسك، معنى أنه مجهول لا يعلمه، أن في شيء لا يعلمه سميت به نفسك فقط ولم يذكر شيئا، أو أنزلته في كتابك، وكتابك جنس لكتابه الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنزل على غيره من الأنبياء مما لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو مما أنزل عليه، أو علمته أحدا من خلقك أحد النكرة، فالله قد يعلم بعض عباده ما لا يعلمه غيره. قال: الرابعة فيصل الأمر على أبي محمد بن حزم، فإن قال فيها ماذا؟ قال: واستأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه قطعت الأمر قطعا كاملا أن أسماء الله جل وعلا لا يحصرها أحد ولا يعدها أحد. وليس معنى لا يعدها أحد أنه ليس لها عدد، ليس هذا معنى، ليس معنى قولنا بهذه القاعدة أنه ليس لها عدد، لكن لا أحد يستطيع عدها وإحصاءها وجمعها، لأن منها ما لا يعلمه إلا الله، ومنها ما يعلمه بعض الخلق دون بعض. وقطع رسولكم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أعلم منكم جميعا ومن أمته بأسماء الله جل وعلا، وقد يكون الله علمه من أسمائه ما لم تعلمه الأمة، وهذا من خصوص علمه صلى الله عليه وسلم، قد يكون ذلك ونحن لا نعلمه، وقد يكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم كما في النص. الجواب الثاني: قالوا قوله إن لله 99 اسما ليس معناها أن أسماء الله 99، وإنما إن لله 99 يعني إن لله 99 لها خصوصية فقط، وأما ما عداها ما تكلم عنه، فهو قال من أحصى يعني الجملة كأنه يقول من أحصى 99 اسم من أسماء الله دخل الجنة، من أحصى 99 اسما من أسماء الله دخل الجنة. فهل معنى ذلك أن أسماء الله 99؟ لا، ولا يقول بهذا من يفهم لغة العرب، لكن أبا محمد لم يقف يبدو على النص الأول، وظن هذا من النص من هذا النص وهو خلاف الظن الصحيح، بل الصحيح أن إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، يعني من أحصى من أسماء الله تعالى 99 دخل الجنة. يا أبا محمد نحن حتى 99 كثير من العلماء اختلفوا في عدها، واضح؟ كثير من العلماء اختلفوا في عدها، حتى أبو محمد مات رحمه الله، هذه من طريف العلم أن أبو محمد بن حزم مات ما استطاع يصل إلا 83 أو 84، أنا نسيت الآن، إما 83 أو 84 اسم، ومات ما قدر يصل 99 رحمه الله. وهكذا الأسماء التي عندنا كما يسردها الأخ بعد قليل يسرد ما بعدها من الخلاف. نعم في حديث في سنن أبي داود، في سنن أبي داود وغيره فيها حديث في رواية الصحيح وهي إن لله 99 اسم ما أحصاها دخل الجنة، ثم سرد الأسماء، سرد إيش الأسماء، ويمكن الأسماء تشوفونها في لوحات موجودة يمكن في بعض المساجد في المصاحف القديمة اللي كانت تأتي من باكستان، في آخر المصحف في أسماء، في بعض اللوحات اللي تباع في المحلات المعلقات، هذه أسماء محصاة ومجموعة 99 اسم، أليس كذلك؟ هذه الأسماء 99 الموجودة هي موجودة في السنن، لكنها ضعيفة من وجهين. الوجه الأول يعني تعتبر ضعيفة من ثلاثة وجوه، ليس من وجهين، من ثلاثة وجوه. الأول أنها من مدرج راوي الحديث، فليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق عند أهل الحديث أنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فسياق هذه الأسماء 99 لو ساقها النبي لارتاح أهل العلم وارتاح العلماء، لكنها من سياق من؟ من سياق شيخ الشاميين رحمه الله تعالى الإمام الزهري راوي الحديث. والثاني، العلة الثانية أن الوليد بن مسلم مدلس تدليس تسوية وهو راوي الحديث، وهو راوي الحديث مدلس تدليس التسوية. وعندنا قاعدة أن أي مدلس تدليس التسوية لا يقبل حديثه مطلقا حتى يصرح تصريحا كاملا عمن سمع الحديث، وإذا صرح فهو سمعه من ضعيف، لأنه ما يكون تدليس تسوية إلا إذا كان سمعه بواسطة ضعيف وأسقط الضعيف، فلما أسقط الضعيف سميناه تسوية. وتدليس التسوية بالمناسبة هو أن يروي الراوي عن شيخ روى عنه ما لم يروي عنه بواسطة الضعيف، فأسقط الضعيف وروى عن شيخه مباشرة. أعيد مرة ثانية، أعيد، أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يروه عن شيخه، يروي عنه رواية ما رواها، له روايات، له 10-15 رواية، 20 رواية عن شيخه، لكن في رواية رقم 16-17-20 ما رواها عنه. قال لفلان من حدثك بها؟ قال فلان، قال فلان شيخي، لا هذا شيخي، احنا مش نبغى في هذا الواسطة. رمى الواسطة لأنه ضعيف وصار يقول فلان، ما يقول حدثني، لو قال حدثني كان كذاب، ولا يقول سمعت، ولا يقول أخبرني، ولا يقول أنبأني، ولا يقول أي عبارة تدل على ماذا؟ على التصريح بالسماع أو على ما يشبه التصريح بالسماع، وإنما يقول ماذا؟ عن أن قال فلان بس، يقفز ويرمي الضعيف، فصار هذا الإسناد أيضا ضعيفا من هذا الوجه. العلة الثالثة أن الأسماء مضطرب في رواياتها، فالروايات مضطربة زيادة ونقصا، مختلفة في العد، بعضها يأتي باسم وبعضها يسقط اسم، فلما اضطربت صارت مضطربة متنا. وأنتم تعرفون أن الحديث المضطرب متنا مردود، تعرفون أن الحديث المضطرب متنا إذا اختلفت وتعارضت رواياته فهو مردود. والمضطرب عند أهل الحديث ما هو؟ ما هو المضطرب عند أهل الحديث؟ هو الحديث الذي يروى على وجوه مختلفة لا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، فيروى على وجوه كل واحد منها ماخذ وجه، ولكنه إيش؟ لا يمكن نقول هذا أقوى من هذا أو هذا أرجح من هذا، أو نقول يمكن الجمع بينها، فحينئذ قلنا بأن هذا الحديث المضطرب متنا مردود، فصار هذا الحديث مردود من ثلاثة وجوه. الوجه الأول، أعيد مرة أخرى، الوجه الأول أن هذا الحديث إيش؟ مدرج وليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهاده من راوي الحديث وشيخ الوليد بن مسلم شيخه. والثاني أن راويه الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية، ومدلس تدليس التسوية لا يقبل حديثه ولا يحتج به، بل يعتبر إيش؟ من النوع الضعيف. ولو قيل بأنه يصرح، حتى لو صرح بالسماع فهو سيصرح عن من؟ عن ضعيف، عن شيخه، فلا قيمة له. الثالثة أن هذا الحديث مضطرب متنا، بمعنى أن روايات ألفاظ سياقي، أن روايات التي سيقت فيها أسماء الله مختلفة في الروايات، بعضها يغير عن بعض، مما يدعو إلى أننا لا نقبل هذه الرواية مطلقا. هذا ما يمكن أن يقال في مسألة الخلاف في العد، والمذهب أهل السنة والجماعة عموما وأئمة الهدى وأعلام الأمة على أن الأسماء الحسنى لا يمكن عدها ولا حصرها، ولا يمكن أن يقف عليها أحد على وجه الحصر أو الجمع إلا الله جل وعلا. بقي معنى قوله من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ أحصاها أمور، الأول أن يجمعها، الأول أن يجمعها، أن يجمع هذه الأسماء 99، أن يجمعها. الثاني أن يحفظها. الثالث أن يعرف معانيها ومدلولاتها. الرابع أن يتعبد باعتقاد مدلولاتها في حق الله جل وعلا. والخامس أن يدعو الله جل وعلا بها، وهذا من أعظم هذه العناصر الخمسة. في أحد فات الشيء؟ خمسة، أعيدها: أرجوني ما أغلط بس في الترتيب. الأول جمعها، والثاني حفظها، والثالث فهم معانيها، والرابع التعبد لله جل وعلا باعتقاد مدلولاتها، والخامس الدعاء، دعاء الله جل وعلا بها. كذا ترتيبها، دعاء الله جل وعلا بها وهو أعظمها، وجمعها هو محل الكلام، هو محل صيغة الاسم، أن يعرف ما هي الصيغة التي تسمى صيغة اسم ويحكم هذه الطريقة حتى يعرف الاسم على حقيقته ويصل فيه إلى النتيجة المطلوبة. نعم، شوف بعد الأسماء، اقرأ لي بعد الأسماء. قالوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الشيخ جمع مجموعة رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين جمع مجموعة من الأسماء من الكتاب في الصفحة من كتاب الله في صفحة 47. واضح يا شيخ أخوان؟ واضح؟ من صفحة، في صفحة 47 من القرآن، وفي صفحة 48 من السنة. اقرأها اللي من السنة يا شيخ. إيه؟ قال رحمه الله: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجميل، السبوح، المقدم، الجواد، السيد، المؤخر، الحكم، الشافي، المحسن، الحي. تقرأ وين أنت؟ كتابك غير كتبنا. والله ما كتابك غير يا ولدي. كيف ال... كيف كذا؟ كيف صار كذا؟ هذا أشرف عبد المقصود؟ إيه. راجعها يا أخوي، ليش كذا؟ ليش صارت كذا؟ ما أدري والله. لا راجعها على نسخ ثانية، شوف ليش تغيرت. طيب جيد. عشان تعرف هل هذه جديدة ولا هذه قديمة، هل الشيخ عاد النظر فيها؟ صحيح صحيح. غريبة. كيف عبد المقصود إيش قال؟ عبد المقصود، اقرأ عبد المقصود. ويمكن أنا قرأت. عبد المقصود، عبد المقصود، أشرف. الجميل، السبوح. لا. إيش؟ أعتذر يا شيخ، أنا قرأتها بترتيب الصف وهي بالعمود. ما لا هي كذا. لا إذا صفر. كان كذا لا هو رتبها على حسب العمدة. وأنا قرأتها بالصف إذا أخطأت. غلط. إيه معقول. هو الكتاب الذي يقرأ فيها أخوكم حفظه الله وفقه كتاب غير نسختنا اللي معنا، فهو يقرأ والمحقق رتبها بطريقة جدول، فهو مسكها كذا، مسكتها أنت الجميل إيش؟ أنا قلت الجميل وسبوح المقدم. إيه وأنتم عندكم جميل. الظاهر الجميل والجواد والحكم كذا. وأنت جميل، جميل. أحسن الله. بارك الله فيك. صحيح. طيب قال رحمه الله: الجميل، الجواد، الحكم، الحي، الرب، الرفيق، السبوح، السيد، الشافي، الطيب. الحي، الحي مهم عندك؟ الحي. الحي. الحي. لا ما هي موجودة. إلا الحي. هي ما حي غلط. صلحها بنسخة. شفت احتاجت لنا مرة ثانية. احتاج بنسختنا مرة ثانية. الحي. نعم. هو أصلا اسمه أشرف عبد المقصود. المقصود ليس من أسماء الله. سبحان الله. أمش. الحي. قال رحمه الله: الحي، الرب، الرفيق، السبوح، السيد، الشافي، الطيب، القابض، الباسط، المقدم، المؤخر، المحسن، المعطي، المنان، الوتر. لا إله إلا الله سبحانه. نعم. قال رحمه الله: القاعدة السابعة. لا هذا مختار. إلا شيخ، أنا أتبع المعكوفتين اللتين رسمتهما لي. لا لا أكمل هذه، هذه غير. أكمل. إيه. طيب. هذا مختارناه. هذه مهمة قراءتها. طيب. هذه مهمة. هذا ما اخترناه. قال رحمه الله: هذا ما اخترناه بالتتبع: 81 اسما من كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا. نعم، هذا محل نظر، الحفي محل نظر، ويحتاج إلى أحد منكم يشوف لنا. نعطي واجب منزلي، نعطي واجب منزلي بهدية بكرة إن شاء الله. عندكم دفاتر واجب منزلي، نعطيكم واجب، وهو من الذي عد الحفي في الأسماء الحسنى؟ تجيب إن شاء الله. شو اسمك؟ إيش؟ عبد الرحيم. نعم ذكرت عبد الرحيم، بارك الله فيك عبد الرحيم. عبد الرحيم، الرحيم من أسماء الله الحسنى المتفق عليها. عبد الرحيم يقول: آتي بها غدا. هل أحد عدها ستبحث عنها سواء عن كتب العلم أو في النت، شوف إذا كان في أحد كتب شيء أو كذا في الحفي، هل في أحد اعتبرها؟ من هم الذين اعتبروها؟ لأن الله جل وعلا ما جاء بهذا اللفظ بصيغة الاسم، انتبهوا جتنا صيغة الاسم، ما جاءت بصيغة الاسم، وإنما جاءت بماذا؟ بصيغة الاسم لغة، لكنها مضافة إلى من؟ إلى من؟ إنه كان بي حفية، منه إبراهيم عليه السلام خليل الله، فصارت محل نظر، محل تردد. نعم. قال رحمه الله: وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته. أما المحسن فهي ثابتة، المحسن ثابتة، واطلعنا عليها ورأيناها إسنادها جيد، إسنادها جيد. إن الله محسن يحب الإحسان، إن الله محسن يحب الإحسان. وعبد الرحيم يجيب إن الله محسن يحب الإحسان بكرة بعد. سم في طبعة جديدة عندك؟ عندك؟ أي جميل جميل. أخوكم عبد الرحيم يفيدنا إفادة ثانية، أن في طبعة الشيخ محمد بن عثيمين الجديدة اكتفى بالإشكال على حفي، على الحفي، وأما المحسن فزالت، لأنه بالفعل المحسن نبه عليها كثير من أهل العلم أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصار الإشكال الآن واحدة، وبكرة عبد الرحيم إن شاء الله الثانية. نعم. سن الله إليك. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا، مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. قال رحمه الله: القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب. ويقرأ شيء ثاني ما نقدر ولا لا؟ يقرأ شيء آخر، ما يقرأ الحين أقرأه. أنا ما سمعت مالك الملك ذي ولا. غير موجود. غير موجود. يا شيخ أنا أتبع المعكوفتين جزاك الله خير. أترك القاعدة السابعة وصلتها؟ إي. أنت وصلت السابعة؟ إي. ما شاء الله. نعم تفضل. عطنا السابعة عجب. ما شاء الله. طيب، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث أن يسمي الله تعالى لما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز، واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم على أحد قولين في اللات. ها؟ أين؟ على أحد قولين في اللات، لأن اللات الوثن، الصنم، صنم أهل الطائف، اللات هذا قول إنه منسوب إلى الله وأنثوا باللات، وقول بأنه ليس أصلا هذا، وإنما هو صخرة كان عندها من زعمائهم وعظمائهم من يلت السويق للحاج إذا قدموا إلى مكة، إذا قدم الحجاج لت لهم السويق لتا، فصار يسمونه الذي يلت السويق لهم يسمونه اللات، اللات الذي يلت السويق فسموه اللات. كان عند هذه الصخرة يطعمهم، فعبدوا هذه الصخرة بعد موته، وصاروا يعتبرونها باسم اللات الذي يلت. واضح؟ هذا القول هو المشهور المعروف. نعم. قال الشيخ ذكره على أنه أحد القولين. نعم. قال رحمه الله: وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. نعم، هذا المبحث هو الأخير في مجلسنا اليوم، أو هذه القاعدة هي الأخيرة، وهي على قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى يلحدون؟ يعني يميلون بها عن الحق، يميلون بها عن الحق، والإلحاد هو الميل. واللحد سمي لحدا لأنه مائل في القبر، والإلحاد المقصود به في أسماء الله جل وعلا أنواع وأصناف كثيرة، ذكر منها أربعة وممكن أن تركب خمسة. الأول إنكار الأسماء، والثاني خلوا تبع الأول أيضا، والثاني اثنين إنكار معانيها، وهذه أهم شيء كان الواجب إفرادها، الشيخ جمعها جميع في قوله الأول كذا. الثالث تشبيه، اكتبوا عناوين عشان بس تحفظون المقطع الطويل، تحفظون ما هي العناوين التي فيه. الأول إنكارها، يعني بعبارة أصح إنكار ألفاظها. الثاني إنكار معانيها أو دلالاتها. الثالث تشبيهها أو التشبيه. الرابع الأسماء المبتدعة، يسمي الله بأسماء مبتدعة لا أصل لها، ليست في كتاب الله ولا في سنة الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم قبل قليل. والخامس أن يسمي المخلوقين بأسماء الله. صار عندنا تشبيهين، التشبيه اللي هو اثنين اللي هو ثلاثة الثاني عند الشيخ، والتشبيه الرابع. فهمتم؟ الأول تشبيه الأول نقول إيش؟ تشبيه أسمائه بأسماء خلقه، والرابع نقول فيه تشبيه أسماء خلقه بأسمائه. واضح لكم؟ ولا أعيد؟ هل تحتاجون أعيد؟ أعيد. إذن نقول هي خمسة: الأول إنكار ألفاظها، والثاني إنكار معانيها يعني دلالاتها يعني صفات التي تتضمنها، والثالث تشبيهها بأسماء المخلوقين، والرابع إيش؟ نقفز أحسن، تشبيه أسماء المخلوقين بها، والخامس نرجع للثالث الأسماء المبتدعة. وضح لكم؟ وضح؟ لأن الأسماء المبتدعة هذه تكاد تكون قليلة، أقوى ما يحتاج إليه الإنسان اثنين الأولات: إنكار ألفاظها وإنكار معانيها، وما بعد ذلك أخف وأيسر بالأمة. واضح هذا؟ هذه وقفة قصيرة، في الجلسة القادمة إن شاء الله سنكمل. أريد أن أقول بأن القاعدة الثانية والثالثة والرابعة جاءت بأربعة أمور، هل في أحد يستطيع يجيب لنا إياها؟ الثانية والثالثة والرابعة جاءت بأربعة أمور، الأولى جابت اثنين، والثانية جابت اثنين، والثالثة جابت ثلاثة، والرابعة جابت ثلاثة. قلنا حنا اثنين، والثالث من الثالثة، والثالث من الرابعة، صارت كم؟ أربعة. في أحد يقدر يجيبها؟ فهمتم السؤال؟ مو لازم كلكم تفهمونه، بس اللي بيجاوب يفهم. نعم، يا سلام. إيش؟ يا سلام يا سلام. الدلالات الثلاث دلالة مطابقة وتضمن والتزام. شو اسمك؟ عبد الرحمن العوفي. وين تدرس؟ وفقك الله. تعال تفضل. هذه فتاوى أركان الإسلام للشيخ محمد العثيمين. وفقك الله يا أبوي. الله يوفقك. الله يوفقك. من يكمل لنا الرابع؟ اللي يجيب الرابع يعطي جائزة كذا بس بالرابع. يلا من يكمل؟ قولوا لي بربكم. ما في أحد تستطيع تكمل؟ ما اسمك؟ عبد الله. عبد الله إيش؟ عبد الرحمن بعلي. حياك الله عبد الرحمن. عبد الله عبد الرحمن. ها حياك الله. أكمل الرابع. لا لا تنظر الكتاب. أن يشتق. أن إيش؟ أن يشتق. أن إيش؟ أن يشتق. اشتق إيش؟ من أسمائي. أيوة. صفاتي. ها. من الاسم. نعم. كل اسم له دلالة. كيف؟ كل اسم له دلالة. نعم. طيب. كمل. احنا قلنا أربعة أشياء استفدناها من القواعد الثانية والثالثة والرابعة، نبغى نختصرها جميع. قلنا يستفاد منها أربعة أشياء مثل ما قال عبد الرحمن العوفي. الأول اشتقاق. الأول إيش؟ إثبات الاسم. والثاني إثبات الصفة. والثالث إثبات الحكم أو الأثر المتعلق بالصفة اللي جبناه في آية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وآية السارق والسارقة. والرابع إثبات. لا مو الدلالة الثلاث. إثبات إيش؟ إحنا شو الفائدة من إثبات الدلالة الثلاث؟ قصد بتجيب لنا القاعدة كاملة ما استفدنا شيء. معناها أنت ما فهمت القاعدة. القاعدة هذه قاعدة الدلالات، خذنا واحدة بس. كمل الأربع هذه، كمل الثلاث، صفة الرابعة. أي واحدة منهم؟ ها؟ لا الثلاث، الثلاث ما نبغاها كلها، نبغى واحدة منها. شوف أنا أحاول معك عشان تأخذ جائزة أجزء عنك. نعم. سم؟ ذكرتها بس ما يصلح، ما في جائزتين ولا بدون جو ولا بدون جائزة، حتى نبغى حد ياخذ جائزة. سم ايش؟ اثر. ما اسمع الصوت. اثر الصفة انتهينا من، خذنا الثالث، خذنا اثبات السم واثبات الصفة واثبات الاثر او الحكم متعلق بالصفة. طيب الرابع وشو؟ دلالة الالتزام، بمعنى ان الاسم يدل على صفة ويدل على ماذا؟ على أثر، ويدل التزاما على صفات أخرى ما جاء اللفظ بها. تفضل يا أبوي. تعال. شو اسمك؟ محمد بشير. ها يا سلام، صلى الله عليه وسلم. هو بشير ونذير. حياك الله يا أبوي. يا هلا ومرحبا. وفقك الله. الله يوفقك يا هلا وسهلا. طيب عندنا الأسماء الحسنى، ذكرنا في الرد على ابن حزم حديث في السنن، في سنن أبي داود وغيره، وهو حديث إن لله 99 اسما في الصحيح، وأضافت السنن السياق الأسماء الحسنى. وذكرنا أن هذا الحديث معلول مردود من ثلاث علل أو بثلاث علل. هل في أحد يستطيع يجيبها؟ هذا آخر سؤال وآخر كتاب. من؟ والله أنت قديم معنا يا أبوي، أنت قديم جدا. تفضل لعل الله يفتح عليك. ارفع صوتك جدا. الأول أن راوي الحديث وهو الوليد بن مسلم من من من من الشاميين. الوليد بن مسلم. نعم. مدلس تدليس إيش؟ تسوية. نعم. والثاني أن الحديث مضطرب متنا، فرواياته مختلفة في عد الأسماء. يا سلام، ولا الترجيح. الثالث والعلة الثالثة. ها أنت قلت لنا ثنتين هالحين. ما كاتبها أنت ناظر؟ طيب كان كاتبها. كان رحمه الله يلقن فيتلقن. نعم. من يفتح عليه ولا يأخذ شيء؟ أنت تعوض يعني. تفضل. قال الاضطراب. ها نعم، أن هذا اللفظ سياق الأسماء مدرج وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يرضها صاحب الصحيح. تفضل يا أبوي وفقك الله. فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين ما هو عندك؟ ها وفقك الله. السلام عليكم. سلامي على الأهل جميعا، على الإخوان، الله يرضى عليك، الله يحفظك، حفظكم الله.